بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 56 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. فصل في منشئه عليه الصلاة والسلام ومرباه وكفاية الله له وحياطته، وكيف كان يتيما فآواه وعائلا فأغناه. قال محمد بن إسحاق: فشب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلأه الله ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يحدث عما كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته، أنه قال: لقد رأيتني في غلمان من قريش تنقل الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبل معهم كذلك وأجبر، إذ لكمني لاكم ما أراه لكمة وجيعة. ثم قال: شد عليك إزارك. قال: فأخذته فشددته علي، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي. وهذه القصة شبيهة بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقل هو وعمه العباس، فإن لم تكنها فهي متقدمة عليه كالتوطئة لها، والله أعلم. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة، فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري. فشد عليه إزاره. أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق، وأخرجه أيضا من حديث روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا محمد بن بكير الحضرمي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة، حدثني ابن عباس عن أبيه أنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت. قال: وأفردت قريش رجلين رجلين، الرجال ينقلون الحجارة، وكانت النساء تنقل الشيدة. قال: فكنت أنا وابن أخي وكنا نحمل على رقابنا وأزورنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس اعتذرنا، فبينما أنا أمشي ومحمد أمامي. قال: فخر وانبطح على وجهه، فجئت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى السماء، فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره وقال: إني نهيت أن أمشي عريانا. قال: وكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون. وروى البيهقي من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاء غنم أهلها، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما يسمر الفتيان. فقال: بلى. قال: فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت ما هذا؟ قالوا تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسألت فقيل نكح فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك، حتى كرمني الله عز وجل بنبوته. وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون عن علي نفسه، ويكون قوله في آخره حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته مقحما، والله أعلم. وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وزعم بعضهم أنه من رجال الصحيحة، قال شيخنا في تهذيبه، ولم أقف على ذلك والله أعلم. وقال الحافظ البيهقي حدثني أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا أبو أسامة، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال كان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معها، فلما مررت مسحت بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسه. قال زيد فطفنا، فقلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تنهى؟ قال البيهقي زاد غيره عن محمد بن عمرو بإسناده، قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليها. وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرة حين سأله باللات والعزى لا تسألني بهما، فوالله ما أبغضت شيئا بغضهما. فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو سعد المليني، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا إبراهيم بن أصباط، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد مع المشركين مشاهدهم، قال فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه اذهب بنا حتى نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف نقوم خلفه وإنما عهده باستسلام الأصنام قبيل، قال فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين مشاهدهم. فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة، حتى قال الإمام أحمد فيها لم يكن أخوه يتلفظ بشيء من هذا. وقد حكى البيهقي عن بعضهم أن معناها أنه شهد مع من يستلم الأصنام، وذلك قبل أن يوحى إليه، والله أعلم. وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين حتى أكرمه الله برسالته. وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة عرفة، بل كان يقف مع الناس بعرفات، كما قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن أبي سليمان عن عمه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على دين قومه، وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله عز وجل له. قال البيهقي معنى قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولم يشرك بالله قط صلوات الله وسلامه عليه دائما. قلت ويفهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليها، وهذا توفيق من الله لها، ورواه الإمام أحمد عن يعقوب عن أبيه عن محمد بن إسحاق بها، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليها، وإنه لواقف على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم توفيقا من الله. وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقلت: إن هذا من الحمص، ما شأنه هاهنا؟ وأخرجاه من حديث سفيان بن عيينة بها. ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار. قال ابن إسحاق: هاجت حرب الفجار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 20 سنة، وإنما سمي يوم الفجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس عيلان فيه من المحارم بينهم، وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس. وقال ابن هشام: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة أو 15 سنة فيما حدثني به أبو عبيدة النحوي عن أبي عمرو بن العلاء، هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان، وكان الذي هاجها أمن عروة الرحالة ابن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان، أجار لطيمة أي تجارة للنعمان بن المنذر، فقال له البراد بن قيس أحد بني ضمرة بن بكر بن عبد مناتة بن كنانة: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلق. فخرج فيها عروة الرحال، وخرج البراد يطلب غفلتها، حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراد فقتله في الشهر الحرام، فلذلك سمي الفجار. وقال البراد في ذلك: وداهية تهم الناس قبلي، شددت لها بني بكر ضلوعي، هدمت بها بيوت بني كلاب، وأرضعت الموالي بالرضوع، رفعت له بذي ظلال كفي، فخر يميد كالجذع الصريع. وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: وأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، بأن الوافد الرحال أمسى مقيما عند تيمنا ذي ظلالي. قال ابن هشام: فأتى آت قريشا فقال: إن البراد قد قتل عروة وهو في الشهر الحرام بعكاظ، فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم، ثم بلغهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم، فاقتتلوا حتى جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسكت هوازن عنهم، ثم التقوا بعد هذا اليوم أياما، والقوم متساندون على كل قبيل من قريش، وكنانة رئيس منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم. قال: وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامهم أخرجه أعمامه معهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أنبل على أعمامي، أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. قال ابن هشام: وحديث الفجار أطول مما ذكرت، وإنما منعنا من استقصائه قطعه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السهيلي: والفجار بكسر الفاء على وزن قتال، وكانت الفجارات في العرب 4، ذكرهن المسعودي، وآخرهن فجار البراد هذا، وكان القتال فيه في 4 أيام: يوم شمطة ويوم العبلاء وهما عند عكاظ، ويوم الشارب وهما أعظمهما يوما، وهو الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قيد رئيس قريش وبني كنانة وهما حرب بن أمية وأخوه سفيان أنفسهما لئلا يفر، وانهزمت يومئذ قيس إلا بني نضر فإنهم ثبتوا، ويوم الحريرة عند نخلة، ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. فلما توافوا الموعد ركب عتبة بن ربيعة جمله ونادى: يا معشر مضر، على ما تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليها؟ قال: الصلح. قالوا: وكيف؟ قال: نادي قتلاكم ونرهنكم رهائن عليها ونعفو عن دمائنا. قالوا ومن لنا بذلك؟ قال أنا. قالوا ومن أنت؟ قال عتبة بن ربيعة. فوقع الصرح على ذلك، وبعثوا إليهم 40 رجلا فيهم حكيم بن حزام. فلما رأت بنو عامر بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم، وانقضت حرب الفجار. وقد ذكر الأموي حروب الفجار وأيامها، واستقصاها مطولا فيما رواه عن الأثرمي وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى، فذكر ذلك. فصل. قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو سعد المالينية، أنبأنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، حدثنا يحيى بن علي بن هشام الخفاف، حدثنا أبو عبد الرحمن الأضرمي، حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثها أو كلمة نحوها، وأن لي حمر النعم. قال: وكذلك رواه بشر بن المفضل عن عبد الرحمن قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، حدثنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا أبو بكر بن أحمد بن داود السمناني، حدثنا معلى بن مهدي، حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وأني كنت نقضته. قال: والمطيبون هاشم وأمية وزهرة ومخزوم. قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري قائله. وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك حلف المطيبين. قلت: هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشا تحالفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في الذي كان جعله قصي لابنه عبد الدار من السقاية والرفادة واللواء والندوة والحجابة، ونازعهم فيه بنو عبد مناف، وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب، فوضعوا أيديهم فيها، وتحالفوا، فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت، فسموا المطيبين كما تقدم، وكان هذا قديما، ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد الله عن محمد وعبد الرحمن ابن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، ولا يعز ظالم مظلوما. قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر، وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة، وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليها الزبير ابن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقها، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروها أي انتهروها. فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرم لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهذا مطرك؟ فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله لا يكونن يدا واحدا مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه، ما بل بحر صوفة وما رسى ثبير وحراء مكانهما، وعلى التأس في المعاش. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدية فدفعوها إليها. وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك: حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل داري، نسميه الفضول إذا عقدنا، يعز به الغريب لذي الجوار، ويعلم من حول البيت أنا أبات الضيم نمنع كل عار. وقال الزبير أيضا: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا، ألا يقيم ببطن مكة ظالم، أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. وذكر قاسم بن ثابت في غريب الحديث أن رجلا من خثعمى قدم مكة حاجا أو معتمرا ومعه ابنة لها يقال لها القتول من أوضأ نساء العالمين، فاغتصبها منه نبيه بن الحجاج وغيبها عنها، فقال الخثعمية: من يعدين على هذا الرجل؟ فقيل لها: عليك بحلف الفضول. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضول، فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث فما لك؟ فقال: إن نبيهان ظلمني في بنتي وانتزعها مني قسرا، فصاروا معه حتى وقفوا على باب دارها، فخرج إليهم فقالوا لها: أخرج الجارية ويحك، فقد علمت من نحن وما تعاقدنا عليها. فقال: أفعل، ولكن متعوني بها الليلة. فقالوا: لا والله ولا شخبة لقحة. فأخرجها إليهم وهو يقول: راح صحبي ولم أحي القتولا، لم أودعهم وداعا جميلا، إذ أجد الفضول أن يمنعوها، قد أراني ولا أخاف الفضول، لا تخالي أني عشية راح الركب، هنتم علي ألا أقولا. وذكر أبيات آخر غير هذه، وقد قيل إنما سمي هذا حلف الفضول لأنه أشبه حلفا تحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظالمه. وكان الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم، اسم كل واحد منهم فضل، وهم الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة والفضيل بن الحارث، هذا قول ابن قتيبة. وقال غيره: هم الفضيل بن شراعة والفضل بن وداعة والفضل بن قضاعة. وقد ورده السهيلي هذا رحمه الله. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: وتداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاهدوا وتعاقدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معها، وكانوا على من ظلموه حتى يرد عليه مظلمتها، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. قال محمد بن إسحاق: فحدثني محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن محمدا بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، والوليد يومئذ أمير المدينة أمره عليها عمه معاوية بن سفيان، منازعة في مال كان بينهما بذي المروة، فكان الوليد تحامل على الحسين في حقه لسلطانها، فقال له الحسين: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لأخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول. قال: فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لإن دعا به لأخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. قال: وبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهرية فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمية فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي. فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد. قال ابن إسحاق: وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال على مالها مضاربة، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج لها في مالها تاجرا إلى الشام، وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان، فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. ثم باع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلعته، يعني تجارته التي خرج بها، واشترى ما أراد أن يشتري، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريبا، وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إضلال الملكين إياها. وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من كرامتها. فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها فيما يزعمون: يا ابن عمي، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت نفسها عليها، وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليها. فلما قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليها فتزوجها عليه الصلاة والسلام. قال ابن هشام: فأصدقها 20 بكرة، وكانت أول امرأة تزوجها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. قال ابن إسحاق: فولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده كلهم إلا إبراهيم القاسم، وكان به يكنى والطيبة والطاهرة وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. قال ابن هشام: أكبرهم القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة. قال البيهقي عن الحاكم: قرأت بخط أبي بكر بن أبي خيثمة، حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال: أكبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم، ثم زينب، ثم عبد الله، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. وكان أول من مات من ولده القاسم، ثم عبد الله. وبلغت خديجة 65 سنة ويقال 50 وهو أصح، وقال غيره: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة ثم مات بعد النبوة، وقيل مات وهو رضيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة يستكمل رضاعه. والمعروف أن هذا في حق إبراهيم. وقال يونس بن بكير: حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ولدت خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نسوة: القاسم وعبد الله وفاطمة وأم كلثوم وزينب ورقية. وقال الزبير بن بكار: عبد الله هو الطيب وهو الطاهر، سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة. قال ابن إسحاق: فأما القاسم والطيب والطاهر فماتوا قبل البعثة، وأما بناته فأدركنا البعثة ودخلنا في الإسلام وهاجرنا معه صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأما إبراهيم فمن مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من حفن من كورة أنصنا، وسنتكلم على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. قال ابن هشام: وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، فيما حدثني غير واحد من أهل العلم عن أبي عمرو المدني. وقال يعقوب بن سفيان: كتبت عن إبراهيم بن المنذر حدثني عمرو بن أبي بكر الموصلي حدثني غير واحد أن عمرو بن أسد زوج خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة وقريش تبني الكعبة. وهكذا نقل البيهقي عن الحاكم أنه كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجة 25 سنة، وكان عمرها إذ ذاك 35 وقيل 25 سنة. وقال البيهقي: باب ما كان يشتغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوج خديجة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد القرشي عن جده سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له أصحابه: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط. رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن عمرو بن يحيى به. ثم روى البيهقي من طريق الربيع بن بدر وهو ضعيف عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص. وروى البيهقي من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن أبا خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أظنه قال سكران. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي حدثنا عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن مقسم أبي قاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عبد الله بن الحارث حدثها أن عمار بن ياسر كان إذا سمع من يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وما يكثرون فيه يقول: أنا أعلم الناس بتزويجه إياها، إني كنت له تربا وكنت له إلفا وخدنا، وإني خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم حتى إذا كنا بالحزورة أجزنا على أخت خديجة وهي جالسة على أدم تبيعها، فنادتني فانصرفت إليها، ووقف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما بصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ قال عمار، فرجعت إليه فأخبرته فقال: بلى لعمري. فذكرت لها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أغدوا علينا إذا أصبحنا. فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذبحوا بقرة وألبسوا أبا خديجة حلة وصفرت لحيته، وكلمت أخاها فكلم أباها وقد سقي خمرا، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه وسأله أن يزوجه، فزوجه خديجة، وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منها، ونام أبوها ثم استيقظ صاحيا فقال: ما هذه الحلة وهذه النقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابنته التي كانت قد كلمت عمارا: هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله ختنك، وبقرة أهداها لك، فذبحناها حين زوجته خديجة، فأنكر أن يكون زوجه، وخرج يصيح حتى جاء الحجرة، وخرج بنو هاشم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوه فكلموها، فقال: أين صاحبكم الذي تزعمون أني زوجته خديجة؟ فبرز له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن لم أكن فعلت فقد زوجته. وقد ذكر الزهري في سيره أن أباها زوجها منها وهو سكران، وذكر نحو ما تقدم. حكى السهيلي قال الموصلي: المجتمع عليها أن عمها عمر بن أسد هو الذي زوجها منها، وهذا هو الذي رجحه السهيلي، وحكاه عن ابن عباس. وعائشة قالت: وكان خويلد قد مات قبل الفجار، وهو الذي نازع تبعا حين أراد أخذ الحجر الأسود إلى اليمن، فقام في ذلك خويلد، وقام معه جماعة من قريش، ثم رأى تبع في منامه ما روعه فنزع عن ذلك وترك الحجر الأسود مكانه. وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. فصل. قال ابن إسحاق: وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزة بن قصي، وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر لها غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه، إذ كان الملكان يظلانه. فقال ورقة: لئن كان هذا حقا يا خديجة، إن محمدا لنبي هذه الأمة، فقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر، هذا زمانه، أو كما قال. فجعل ورقته يستبطئ الأمر ويقول: حتى متى؟ وقال في ذلك: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا. ووصف من خديجة بعد وصف: فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتينا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا، بأن محمدا سيسود فينا ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا، فيا ليت إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا، ورجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا، فإن يبقوا أبقيكم أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا. وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق عنها: أتبكر أم أنت العشية رائح، وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح، لفرقة قوم لا أحب فراقهم كأنك عنهم بعد يومين نازح، وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذ غاب ناصح، فتاك الذي وجهت يا خير حرة بغور وبالنجدين حيث الصحاصح، إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت وهن من الأحمال قعص دوالح، فيخبرنا عن كل خير بعلمه وللحق أبواب لهن مفاتح، بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح، وظني به أمس سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح، وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح، ويتبعه حيا لؤى وغالب شبابهم والأشيبون الجحاجح، فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح، وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. وزاد الأموي: فمتبع دين الذي أسس البناء وكان له فضل على الناس راجح، وأسس بنيانا بمكة ثابتا تلألأ فيه بالظلام المصابح، مثابا لأفناء القبائل كلها تخب إليه ليعملات الطلائح، حراجيج أمثال القدح من السرى يعلق في أرساغهن السرايح. ومن شعره فيما أورده أبو إسحاق السهيلي في روده: لقد نضحت لأقوام وقلت لهم أن النذير فلا يغرركم أحد، لا تعبدن إلها غير خالقكم، فإن دعوكم فقولوا بيننا حدد، سبحان ذي العرش سبحان يدوم له، وقبلنا سبح الجدي والجمد، مسخر كل ما تحت السماء له، لا ينبغي أن يناوي ملكه أحد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان إذ تجري الرياح به، والجن والإنس فيما بينها مرد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا. ثم قال: هكذا نسبه أبو الفرج إلى ورقة. قال: وفيه أبيات تنسب إلى أمية بن أبي الصلت. قلت: وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستشهد في بعض الأحيان بشيء من هذه الأبيات، والله أعلم. فصل في تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين. ذكر البيهقي بناء الكعبة قبل تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة، والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين، ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهيم كما قدمناه في قصته، وأورد حديث ابن عباس المتقدمة في صحيح البخاري، وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن آدم، ولا يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئا وأول من أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنا بها مشرفة في سائر الأعصار والأوقات. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات مبينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سورة آل عمران الآيتان 96 و 97. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم، وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام. وفي الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن مهران، حدثنا عبيد الله، حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: كان البيت قبل الأرض 2000 سنة، وإذا الأرض مدت. سورة الانشقاق الآية الثالثة. قال: من تحته مدا. قال: وقد تابعه منصور عن مجاهد. قلت: وهذا غريب جدا، وكأنه من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك، وكان فيهما إسرائيليات يحدث منهما وفيهما منكرات وغرائب. ثم قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا أبو صالح الجهني، حدثني ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فقال لهما: ابنيا لي بيتا، فخطرهما جبريل، فجعل آدم يحفر وحواء تنقل حتى جابه الماء، نودي من تحته: حسبك يا آدم. فلما بنياه أوحى الله تعالى إليه أن يطوف به، وقيل لها: أنت أول الناس وهذا أول بيت. ثم تناسخت القرون حتى حجه نوح، ثم تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد منها. قال البيهقي: تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا. قلت: وهو ضعيف، ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت، والله أعلم. وقال الربيع: أنبأنا الشافعي، أنبأنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد ابن كعب القرظي أو غيره قال: حج آدم فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم، فقد حججنا قبلك 2000 عام. وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني بقية أو قال ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير أنه قال: ما من نبي إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود وصالح. قلت: وقد قدمنا حجهما إليها، والمقصود الحج إلى محله وبقعته، وإن لم يكن ثم بناء، والله أعلم. ثم أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدمة في قصة إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه، وهو في صحيح البخاري. ثم رواه البيهقي من حديث سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال: سأل رجل عليا عن قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سورة آل عمران الآية 96. أهو أول بيت بني في الأرض؟ قال: لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة والهدى ومقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت نبأتك كيف بناؤه. إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابني لي بيتا في الأرض، فضاق به ذرعا، فأرسل إليه السكينة وهي ريح خجوج لها رأس، فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت، ثم تطوقت في موضع البيت تطوق الحية، فبنى إبراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال لابنه أبغني حجرا، فالتمس حجرا حتى أتاه بها، فوجد الحجر الأسود قد ركب، فقال لأبيها من أين لك هذا؟ قال جاء به من لا يتكل على بنائك، جاء به جبريل من السماء فأتمه. قال فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقة، ثم انهدم فبنته جرهم، ثم انهدم فبنته قريش. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب، فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيها، فقالوا يحكم بيننا أول رجل يخرج من هذه السكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من خرج عليهم، فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام كلهم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبي طالب قال لما انهدم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب، فرفعوه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها. قال يعقوب بن سفيان أخبرني أصبغ بن فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم جمرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة فاحترقت، فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن، اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعها، فقالوا تعالوا نحكم أول من يطلع علينا، فطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح أميرة، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن فكانوا هو يضعه، فكان لا يزداد على السن إلا رضا حتى دعوه الأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، فطفقوا لا ينحرون جزورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. وهذا سياق حسن وهو من سير الزهري، وفيه من الغرابة قوله فلما بلغ الحلم، والمشهور أن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 35 سنة، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله. وقال موسى بن عقبة كان بناء الكعبة قبل المبعث 15 سنة، وهكذا قال مجاهد وعروة ومحمد بن جبير بن مطعم وغيرهم، فالله أعلم. وقال موسى بن عقبة كان بين الفجار وبين بناء الكعبة 15 سنة. قلت وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة، إذ كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وهذا يؤيد ما قال محمد بن إسحاق والله أعلم. قال موسى بن عقبة وإنما حمل قريش على بنائها أن السيول كانت تأتي من فوقها من فوق الردم الذي صنعوه فخر بها، فخافوا أن يدخلها الماء، وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة، فأرادوا أن يشيدوا بنيانها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاء، فأعدوا لذلك نفقة وعمالا، ثم غدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن يمنعهم الله الذي أرادوا، فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئا الوليد بن المغيرة، فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها فأعجبهم ذلك، فلما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحضروا عمالهم، فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدم، فزعموا أنهم رأوا حية قد حاطت بالبيت رأسها عند ذنبها، فأشفقوا منها شفقة شديدة وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة، وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفا لهم، فلما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فذكر ما كان من نصحه لهم وأمره إياهم ألا يتشاجروا ولا يتحاسدوا في بنائها، وأن يقتسموها أرباعا، وأن لا يدخلوا في بنائها مالا حراما، وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغيبت عنهم، ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال ويقول بعض الناس إنه اختطفها طائر وألقاها نحو جياد. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت أرض من فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عند الكنز دويكا مولا لبني مليح بن عمرو بن خزاعة، فقطعت قريش يده، وتزعم قريش أن الذي سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم، فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها. قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد، صرحها قيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس للحبشة، فلما بلغت مرساها من جدة بعث الله إليها ريحا فحطمتها. قال ابن إسحاق: وكان بمكة رجل قبطي نجار، فتهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت يطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا إحزألت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها. فبينما هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رقيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. وحكى السهيلي عن رزين أن سارقا دخل الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها، فانهار البئر عليها حتى جاءوا فأخرجوها وأخذوا منه ما كان أخذه، ثم سكنت هذه البئر حية رأسها كرأس الجدي وبطنها أبيض وظهرها أسود، فأقامت فيها 500 عام، وهي التي ذكرها محمد بن إسحاق. قال محمد بن إسحاق: فلما أجمعوا أمرهم لهدمها وبنيانها، قام أبو وهب عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن مخزوم، وقال ابن هشام: عايد بن عمران بن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة من عبد الله بن عمر بن مخزوم. ثم رجح ابن إسحاق أن قائل ذلك أبو وهب بن عمر، قال: وكان خال أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شريفا ممدحا. وقال ابن إسحاق: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف، وزهرة وما بين الركن الأسود والركن اليمني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزة ولبني عدي بن كعب وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربس الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فأصبح الوليد غاديا على عمله فهدم، وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. ووقع في صحيح البخاري عن يزيد بن رمانة: كأسنمة الإبل. قال السهيلي: وأرى رواية السيرة كالأسنة وهما، والله أعلم. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها، فانتهوا عن ذلك الأساس. وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا يحدثون أن رجالا من قريش لما اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تأسيس إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول، فأبصر القوم برقة تحت الحجر كادت تلتمع بصر الرجل، ونزع الحجر من يده فوقع في موضعه، وفزع الرجل والبناة، فلما سطر الحجر عنهم ما تحته عادوا إلى بنيانهم وقالوا لا تحركوا هذا الحجر ولا شيئا بحذائه. قال ابن إسحاق: وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية فلم يدروا ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهودا، فإذا هو أما الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشابها. قال ابن هشام: يعني جبالها، مبارك لأهلها في الماء واللبن. قال ابن إسحاق: وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتابا فيها مكة الله الحرام يأتيها رزقها من ثلاثة سبل لا يحلها أول من أهلها. قال: وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا في الكعبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة، إن كان ما ذكر حقا مكتوبا فيها، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، تعملون السيئات وتجزون الحسنات، أجل كما لا يجتنى من الشوك العنب. وقال سعيد بن يحيى الأموي: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن عبد الله بن بشر عن الزهري يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجد في المقام ثلاثة أصفح، في الصفح الأول إني أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها في اللحم واللبن، وفي الصفح الثاني إني أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، وفي الصفح الثالث إني أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر وقدرته، فطوبى لمن أجريت الخير على يديها وويل لمن أجريت الشر على يديها. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيها كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوزوا وتحالفوا وعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيها. ففعلوا، فكان أول داخل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلموا إلي ثوبا. فأوتي به وأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليها. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت يعني أبا زيد حدثنا هلال يعني ابن خباب عن مجاهد عن مولاها وهو السائب بن عبد الله أنه حدثه أنه كان في من بنى الكعبة في الجاهلية قال: وكان لي حجر أنا نحته أعبده من دون الله. قال: وكنت أجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليها فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر فيبول. قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد، فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين؟ فقالوا: لها. فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد البرودة، وأول من كسها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: وقد كانوا أخرجوا منها الحجرة، وهو 6 أذرع أو 7 أذرع من ناحية الشام، وذلك لما قصرت بهم النفقة، أي لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم، وجعلوا للكعبة بابا واحدا من ناحية الشرق، وجعلوه مرتفعا لئلا يدخل إليها كل أحد، فيدخل من شاء ويمنع من شاء. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة، وجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وأدخلت فيها الحجرة. ولهذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء، كاملة على قواعد الخليل، لها بابان ملتصقان بالأرض شرقيا وغربيا، يدخل الناس من هذا ويخرجون من الآخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان، وهو الخليفة يومئذ، فيما صنعه ابن الزبير، واعتقد أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليها. فعمدوا إلى الحائط الشامية فحصوه وأخرجوا منه الحجرة، ورصوا حجارته في أرض الكعبة، فارتفع بابها وسد الغربية، واستمر الشرقي على ما كان عليها. فلما كان في زمن المهدي أو أبيه المنصور، استشار مالكا في إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير، فقال مالك رحمه الله: إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة، فتركها على ما هي عليه، فهي للآن كذلك. وأما المسجد الحرام فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنها، اشتراها من أهلها وهدمها. فلما كان عثمان اشترى دورا وزادها فيها، فلما ولي ابن الزبير أحكم بنيانه وحسن جدرانه وأكثر أبوابه ولم يوسعه شيئا آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع جدرانه، وأمر بالكعبة فكسيت الديباجة، وكان الذي تولى ذلك بأمره الحجاج بن يوسف. وقد ذكرنا قصة بناء البيت والحديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قولهم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سورة البقرة الآية 127. قال ابن إسحاق: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كان يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وساب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد نهاب، فلما أنخشنا الرز جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غدا نرفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فبوأن الملك بذلك عزا وعند الله يلتمس الثواب. وقد قدمنا في فصل ما كان الله يحوط به رسوله صلى الله عليه وسلم من أقذار الجاهلية، أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره فعاده إلى سيرته الأولى. فصل. وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه في تسميتهم الحمصة، وهو الشدة في الدين والصلابة، وذلك لأنهم عظموا الحرم تعظيما زائدا، بحيث التزموا بسببه أن لا يخرجوا منه ليلة عرفة، وكانوا يقولون: نحن أبناء الحرم وقطان بيت الله، فكانوا لا يقفون بعرفات مع علمهم أنها من مشاعر إبراهيم عليه السلام، حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرروه من البدعة الفاسدة، وكانوا لا يدخرون من اللبن أقطا ولا سمنا ولا يسألون شحما وهم حرم، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلون إن استظلوا إلا ببيت من أدم، وكانوا يمنعون الحجيج والعمارة ما داموا محرمين أن يأكلوا إلا من طعام قريش، ولا يطوفوا إلا في ثياب قريش، فإن لم يجد أحد منهم ثوب أحد من الحمص، وهم قريش وما ولدوا، ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا ولو كانت امرأة. ولهذا كانت المرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فإذا تكرم أحد ممن يجد ثوب أحمسي فطاف في ثياب نفسه، فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها، فلا ينتفع بها بعد ذلك، وليس له ولا لغيره أن يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى. قال بعض الشعراء: كفى حزنا كري عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم. قال ابن إسحاق: فكانوا كذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاد الناس. سورة البقرة الآية 199. أي جمهور العرب من عرفات: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سورة البقرة الآية 199. وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من الله له، وأنزل الله عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سورة أعراف الآيتان 31 و 32. وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق: ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعدها. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع جزء الموالي، ونتم مع كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وذكر شيء من البشارات بذلك. ترقبونا، حياكم الله.